الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين أما بعد أسر إخوانكم شباب الرابية أن يستضيفوا في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور سائد الطباسي والذي يحدثنا عن موضوع بعنوان علو الهمة الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده ويستخرج منه ما يرضيه عنه فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقبل أن أبدأ أقول لإخواني في ديوانية شباب الرابية جزاكم الله خيرا على هذه الدعوة، وقلتها وأعيدها، أنا أتعلم منكم علو الهمة، ولم آتي لأعلمكم علو الهمة، وإنما جئت للتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق. فمنذ 15 سنة تقريبا وأنا آتي إلى هذه الديوانية، قد شرحت فيها الآج الرومية، ورأيت من الثبات على الخير والدوام عليه، ونفس الديوانية التي جئتها في أول الأمر والتي آتيها اليوم، ونفس الشباب، فالبقاء وحدة واحدة والثبات على الأخوة والإسلام والإيمان هذا يعد من علو الهمة. فنحن نتعلم منكم هذا ونسأل الله عز وجل أن يثبتكم وأن يزيدكم من فضله. وأذكر في هذا المقام قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وضعف التقي. نحن في زمان عند الكفار والفجار همة عالية في نشر الباطل والشر، ولكننا نجد عند الكثير من أهل الاستقامة والطاعة نجد ضعفا وتقصيرا في نشر الحق. واسمحوا لي أن أكلمكم بصراحة في هذا المجلس، لو أن راقصة قيل لها قومي وارقصي لقامت ورقصت، ونجد كثيرا من طلاب العلم تورعا لا يؤدي الواجب عليه، إذا غاب مثلا إمام المسجد فيقدم العوام الذين يخطئون في قراءة الفاتحة وهو منعزل في جانب من جوانب المسجد، وربما وجب عليه أن يؤدي رسالة الله عز وجل وأن يدعو إلى الله عز وجل في موطن لا بد أن يدعو فيه إلى الله، فيقول أنا لست بعالم وينبغي لي أن لا أتكلم. كل هذا من ضعف التقي الذي ذكره عمر رضي الله عنه: قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. عنوان هذه الكلمة علو الهمة، وهمة فعلة من الهم، وهو مبدأ الإرادة، ولكنهم خصوا الهمة بنهاية الإرادة، فالهم مبدأها والهمة نهايتها كما يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل. والهمة العالية هي ألا يقنع الإنسان بدون الكمال، يعني لو كنت طالب مدرسة فإن الكمال أن تكون درجتك 100%، عالي الهمة لا يرضى 99.9%. إذا كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم. وهذه الهمة أصلها ومبعثها في القلب في الداخل، ولا شك أن وجودها في القلب يؤثر على الأعضاء، لكن لا يلزم من علو الهمة أن يكون صاحبها ضخما، صاحب عضلات، سريع الجري، ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصوره، ضعاف الأسد أكثرها زئيرا، وأصرمها اللواتي لا تزيره. ليس هناك اقتران بين علو الهمة وبين شكل الجسم والعضلات، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مسجد الضرار كما يقول ابن القيم رحمه الله، مسجد اسمه مسجد لكنه مسجد الضرار، صار مزبلة، ورب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني ليس عنده إلا قطعتي قماش يستر بها عورته، أشعث شعره يطير، أغبر كله غبار لفقره ومسكنته، رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. فالله عز وجل يرفع هؤلاء الذين صدقوا في قلوبهم وعلت همتهم في سبيل الله عز وجل. وعلو الهمة نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، ولذلك الناس تتفاوت فيه. قال الله عز وجل: إن سعيكم لشتى، تجد عالي الهمة تجد دني الهمة، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. العظيم العظائم صغيرة في عينه، والصغير الصغائر عظيمة في عينه، وهذا كله توفيق من الله عز وجل وخذلان. ولذلك ابن القيم رحمه الله له كلمة ذهبية تكتب بماء الذهب الخالص، يقول: كمال الإنسان في همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. كمال الإنسان في همة ترقيه يعني ترفعه، وعلم يبصره ويهديه، يعني لابد من أمرين حتى يكمل الإنسان، لابد من العلم ومن الهمة التي تنتج العمل. والناس مع هذا ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول أهل العلم وأهل الهمة، عندهم علم وعندهم همة، فهمتهم مصروفة إلى العمل بالعلم، وهؤلاء هم الذين ينالون الإمامة. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ولازم الهمة الصبر، وكانوا بآياتنا يوقنون، وهذا هو العلم الراسخ. والله عز وجل يقول: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني أصحاب القوة على الإنفاذ، والأبصار أصحاب العلم والبصيرة، فعندهم كمال إدراك وأيضا كمال تنفيذ لما أدركوه. هؤلاء هم أهل الإمامة. ويبقى عندنا ثلاثة أقسام. يعني القسم الأول إذا صحت التسمية أبو علم وأبو همة، القسم الثاني أبو جهل وأبو كسل، والقسم الثالث أبو همة وأبو جهل، والقسم الرابع أبو علم وأبو كسل. هذه أربعة أقسام، والناس يتفاوتون فيها تفاوتا كبيرا. وهذه الهمة أيها الإخوة الكرام مولودة مع الإنسان، تجد الولد الصغير أول ما يولد حتى في الحيوانات سبحان الله يبحث عن يعني عن ثدي أمه، يريد أن يرتضع ويتحرك، يريد أن يحصل مصالحه، هذه همة. لكن الإنسان ربما يميت همته في الخير، يعني من داوم على النظر إلى الحرام والاختلاط بأهل الحرام وأدمن على ذلك، ستمحى الهمة في صدره من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصير عنده المنكر عادي ما في مشكلة، ليس عنده همة، لا تتحرك همته لإنكار المنكر، لأن كثرة الإمساس تميت الإحساس. وهكذا دواليك، فكلما خالط الإنسان المنكر كلما ضعف إنكاره له، وكلما خالط أهل الكفر وأهل البدع وأهل الإلحاد كلما أيضا قل إنكاره عليهم حتى يصير منهم. وهذا هو المعنى الذي قصد في الشريعة من هجران هؤلاء. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ذاك الذهب يقول القلوب ضعيفة والشبه خطافة. والقحطاني يقول رحمه الله وإذا أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. ويقول الآخر كل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبرانه. قد تجد في هذا الزمان كاثرا عالي الهمة يريد أن يصعد إلى القمر ويصعد إلى المريخ، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله يا ليت أنهم يذهبون ويأخذون معهم كل هالكفار إلى القمر ويتركون لنا الأرض. هذه همة أرضية دونية. وتجد بعض الناس همته في المعاصي والعياذ بالله وفي الذنوب كحال المنافقين في الصد عن سبيل الله عز وجل. هؤلاء نعم عندهم همة، لكن هذه الهمة همة دنية وهمة وبال عليهم يوم القيامة. لذلك الله عز وجل قال عن المشركين ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرة. بعد هذه النصوص أيثنى على الكافر بعلو همة؟ لا، ليس عنده علو همة، إنما يكون علو الهمة في طلب مرضات الله عز وجل، في طلب دخول الجنة، في طلب رؤية الله عز وجل في الجنة. فأعلى الناس همة هم الذين يطلبون الفردوس الأعلى في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي الفردوس رؤية الرحمن سبحانه وتعالى الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. فالهمة العالية أيها الإخوة هي التي لا يقنع فيها العبد بما سوى الله عز وجل ولا يرضى عن الله عز وجل بديله. وهذه الهمة بارك الله فيكم موجودة كما سلف في الحيوانات، حتى إن الله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لماذا لا نتعلم الهمة من النملة التي تحمل الثقل وتجاهد وتصبر حتى توصله إلى مبتغاها؟ لماذا لا نتعلم الهمة من النحل الذي يذهب المسافات البعيدة ثم يعود إلى الخلية ويصنع لنا هذه الخلية المتناسقة المنظمة ويخرج لنا العسل اللذيذ الطيب؟ سئل بعض السلف من أين لك هذا العلم؟ فقال من صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. عندها همة، الحمار عنده صبر، صبر عجيب، والغراب يبكر والطيور تبكر. فنأخذ هذه الحسنات وهذه الهمة من هذه الحيوانات. لكن للأسف الشديد بعض الناس همته في الصد عن سبيل الله عز وجل وليس عنده همة في الخير، وإنما همته في الخير الذي يوافق هواه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو أن الناس عرفوا قيمة النداء الأذان والصف الأول لعملوا عليه قرعة. يعني بصير عندهم تنازع، لأنه لو ما في تنازع ما في قرعة، خلاص هذا قدم فلان وهذا جاء مبكرا وأخذ حقه. لكن متى تستخدم القرعة؟ كما قال الشيخ السعد رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. إذا حصل تزاحم واختلاف والكل تساوى في استحقاق هذا المكان فتحصل القرعة. لكن من الذي يحرص على الصف الأول اليوم وعلى النداء؟ قليل جدا جدا. ولو يعلمون ما في التهجير لا بكروا إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة يعني العشاء وصلاة الصبح لأتوهما ولو حبوا. اليوم هناك يعني أمر واضح في الكسل وضعف الهمة في التفكير إلى بيوت الله عز وجل. وقد ذكر بعض أهل العلم أظنه أبو شامة أن أول بدعة حدثت في الإسلام ترك التبكير إلى الجمع والجماعات، هذه ذكرها شيخنا الشيخ مشهور في القول المبين في أخطاء المصلين. فبالتالي كلما ارتفعت همة الإنسان كلما حرص على العبادة التي ترقيه عند الله عز وجل وتهديه. ولو تأملت القرآن الكريم لوجدته يدعوك إلى الهمة العالية وأيضا ينهاك عن الهمة الدنية بأساليب شتى مختلفة متنوعة. يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ويقول سابقوا. وعندما يذكر لنا الله عز وجل قصص الأنبياء يذكر لنا الهمم العالية، يعني اليوم مثلا الدعوة إلى الله عز وجل تشكو قلة الدعاء، والخريجون من الجامعات الشرعية ما أكثرهم، يعني عدوا خربط كما تقولون. لكن الدعاء يعني نحن في الكويت الدعاء إلى الله عز وجل الذين يدعون ويعلمون ويدرسون لو جئت بقائمة لعددتهم فيها، مع أن الحاجة ملحة إلى عدد كبير. طب أين هؤلاء؟ نوح عليه السلام يقول الله عز وجل في شأنه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله عز وجل ما مل ولا كل، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. فهذا يعلمنا الهمة العالية في الدعوة إلى الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويسأل عن ذلك فيقال له ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. العمل بالعلم. وقال الله عز وجل له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. يا جماعة ثلثي الليل تقام، تصور أنت إذا الليل يعني 6 ساعات 4 ساعات يقومها صلى الله عليه وسلم، والليل لا يكون 6 ساعات يكون أكثر. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. أهل الهمم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثر يتبعونه عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فأخذ ينذر صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله عز وجل، حتى إنه في آخر حياته قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان يذهب إلى من جاءه ملك الموت فيدعوه إلى الله عز وجل، ذهب إلى عمه فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وذهب إلى الغلام اليهودي فدعاه إلى الله عز وجل حتى أسلم ذلك الغلام اليهودي. فالقرآن مليء بمثل هذه القدوات أصحاب الهمم العالية. إذا غلبتك شهوتك وغرتك النساء فلك في همة يوسف عليه السلام قدوة وأسوة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. والله عز وجل ذكر الأنبياء جميعا كلهم أصحاب همم وكلهم قدوات لنا، ونحن نشكو الآن من قلة القدوات. قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وذكر غيرهم، يعني مثلا الصحابة من أهل قباء ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ قال في مسجد قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال العلماء في هذه الآية دليل على أن الإنسان يحرص على الصلاة في المساجد التي يحرص أصحابها وأهلها على الإخلاص والطهارة، طهارة من الشرك والبدع والمعاصي والأنجاس والحدث الأكبر والأصغر. وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. هؤلاء هم القدوات. عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري يوم بدر قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال بخن بخن، فقال صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخن بخن؟ فقال إني لأرجو أن أكون من أهلها، من أهل الجنة. فقال إنك من أهلها. وكان في يده تمرات فألقاها وقال إن أنا بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. وهو القائل ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى، وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد، رضي الله عنه وأرضاه. ابن حزم رحمه الله له أبيات مشهورة طارت بها الركبان، وهو من هو في علو همته رحمه الله عز وجل، يقول منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضري، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة ثارت فأول نافري. منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضري، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة ثارت فأول نافري. علم وعمل. رحمهم الله تعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أتظن أن هذا الدين وصلك والصحابة والسلف كانوا ينامون عن إبلاغ هذا الدين وكانوا بدون همة؟ لا والله، بل بذلوا الغالي والنفيس في سبيل نصرة هذا الدين حتى وصل إلينا. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وابن القيم يقول في مفتاح دار السعادة قد أحسن القائل فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح البيقوني يقول تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنونه. والبيت المشهور ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب. كان شيخنا الشيخ العباد حفظه الله عز وجل يكثر من إنشاد هذين البيتين، يعني قول هذين البيتين، لا تفهم خطأ أن ينشد يعني يغنيها، لا، وإنما يقولها. الأول لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. والثاني الجد بالجد، يعني حصول المعالي والغنى والوصول إلى المبتغى هذا لا يكون إلا بالجد والتعب. الجد بالجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. تريد أن تكون آخر متسابق، ما عليك إلا أن تأتي بوسادة وأن تكوع عليها وأن تنام عليها. لكن كما قال ابن القيم لا يدرك السيادة من لزم الوسادة، ودون الشهد إبر النحل. تريد شهدا وعسلا لابد أن تلسعك الإبر. فلا بد يا إخواني بارك الله فيكم من التعب ومن النصب للوصول إلى معالي الأمور. تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي. الإمام النووي رحمه الله عز وجل كان يحضر 12 درسا في اليوم الواحد. ويقول البعلي رحمه الله رأيته يصلي في مسجد دمشق عند السارية في ظلمة الليل وهو يتلو ويكرر بصوت حزين وقفوهم إنهم مسؤولون. النووي رحمه الله كان لا يأكل من فواكه دمشق لأنه يرى فيها شبهة، لأنها أوقاف، وله رأي في هذا رحمه الله عز وجل. جلس سنتين لا ينام على الأرض، ينام جالسا وهو يطلب. كان إذا أتاه الآت ليزوره رفع الكتب على بعضها ليجلس على الأرض عنده. كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب. معالي يا أخواني أحيانا يصل إليها الإنسان بصدقه مع الله عز وجل. خالد بن الوليد سيف الله المسلول مات على فراشه حتف أنفه وهو القائل لقد كسر في يدي يوم مؤت 9 أسياف إلا صفيحة يمانية. مات على فراشه وقال رضي الله عنه وأرضاه ما من موضع في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء، رضي الله عنه وأرضاه. أصدق الله يصدقك الله. بداية الأمر أن تصدق الله عز وجل وأن تخلص لله عز وجل في طلبك وفي همتك. ألم يقل صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. همة عالية في القلب، همة عالية في القلب. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. بل إنك ربما بفعل يسير تدرك به أعلى الجنة ومرضاة الله عز وجل. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم. سبق درهم 100,000 درهم، يعني ربما بعض الناس لا يعرف إيش درهم 100,000 درهم. يا أخي سبق دينار 100,000 دينار. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال: أما الدرهم فصاحبه له درهمان. تصدق بدرهم، يعني تصدق بنصف ماله، وهذا يريد همة عالية. يعني أنه أنت تخرج نصف مالك، عندك مليون تخرج نصف مليون، عندك 10 ملايين تخرج 5 ملايين، هذا يحتاج إلى همة عالية. عندك درهمين تخرج درهم نصف المال. وأما ذاك الثاني عنده مال كثير، جاء إلى عرض ماله فأخرج منه 100,000. فلا يشترط في الهمة العالية يا إخواني أن تكون يعني في مقدمة الصفوف في الجهاد في سبيل الله عز وجل، بل يكفي ابتداء أن تصدق الله عز وجل في نيتك، وأن تحرص على كل خير ولو قل ولو دق. لذلك يسأل بعض الناس يقول: ما هو علاج ضعف الهمة؟ علاج ضعف الهمة أولا بارك الله فيكم باللجوء إلى الله عز وجل، لأن الهمة من الله سبحانه وتعالى، وقد سبق أن ذكرت لكم ذلك. الهمة وعلو الهمة هبة من الله سبحانه وتعالى الذي جعل الهمة هبة من الله سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن يلجأ إلى الله جل جلاله وعظم سلطانه في أن يعطيه إياها. الله عز وجل أعطى الهمة لأبي بكر الصديق فجاء بكل ماله يتصدق به في سبيل الله. أبو بكر هو الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معرضا لأن يقتل في الهجرة، ونام وكان معه في الغار، في غار ثور. همة عالية، حتى قال عمر رضي الله عنه: لليلة أبي بكر في الغار خير من عمر ومن آل عمر. هذه الهمة هبة من الله، لذلك إلجأ إلى الله عز وجل أن يرزقك إياها. قل: اللهم ارزقني علو الهمة، أو كما جاء في الحديث: وأسألك العزيمة على الرشد. وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، وهي أيضا من غراس الجنة. ومعناها لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، لا تحول من ضعف الهمة إلى علو الهمة إلا بالله سبحانه وتعالى. وفي اليوم والليلة نقول في الصلوات المفروضات: إياك نعبد وإياك نستعين 17 مرة، ونقول في دعاء الاستخارة: وأستقدرك بقدرتك. حديث كثيرة تعلمنا اللجوء إلى الله عز وجل في طلب هذا الأمر العظيم. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فهذا أول ما ينبغي أن نستعمله لنيل علو الهمة، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بارك الله فيكم أن نعلم بأن هذه الدنيا ملعونة، يعني مذمومة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ما فيه، خلص الحديث واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام، الدنيا ملعونة يعني مذمومة. لا تجعل الدنيا أكبر همك، لا تكن همتك في بطنك وفرجك وثيابك ومنظرك ومظهرك، لا، اجعل الهمة في قلبك حتى يصلح جسدك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وسبق معنا قول عمير بن الحمام رضي الله عنه: رقبا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي. وعمل المعادي، وأنت عندما تتأمل القرآن الكريم تجد أن النبي عليه أن الله عز وجل، كذلك إذا تأملت السنة النبوية تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يربطون الأعمال وعلو الهمة بالإيمان باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قول الخير اليوم أو الصمت عن الشر هذا يحتاج إلى همة عالية. المهاذير المذايع ما أكثرهم في هذا الزمان. يقولون من كل قول صح أو لم يصح، حتى لو صح يكون في قوله فسادا عظيما فيقولونه. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث القراءة في سير العظماء من أهل الهمم العالية وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه، كذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، كذلك من المعاصرين. يعني الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول إنه كل يوم يقرأ 100 صفحة ويصل الأمر إلى 300 صفحة. الشيخ الألباني رحمه الله فقد ورقة تسمى الورقة الضائعة، فأخذ يبحث عنها في المكتبة الظاهرية في دمشق، بحث مرة ومرتين حتى أخرج 40 مجلدا، في كل مجلد 400 صفحة، في ورقة في كل ورقة تخريج حديث، ومن هذه المجلدات 40 غذى كل كتبه رحمه الله عز وجل. هم عالية، كان يصعد على السلم في المكتبة الظاهرية جلس الساعات الطويلة 3 ساعات و4 وهو على السلم ناسي نفسه، وهو الذي أحيا سنة صلاة الاستسقاء وصلاة العيد في المصلى، وساعده على ذلك الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عز وجل. همم عالية. الشيخ الأمين الشنقيطي يقول ولي شغل بأبكار عذارة كأن وجوهها ضوء الصباح، ومعروف في همته وعلوها رحمه الله عز وجل. فسواء كان هذا في الأقدمين أو في المتأخرين، هؤلاء لابد أن يكونوا هم قدواتنا وهم قدوات أبنائنا. بدل ما يطلع فلان اللي يضع أمامه المأكولات الكثيرة وأولادنا يتابعونه، وهم الواحد منهم أن يكون يوتيوبر مشهور، أن يكون من المشهورين على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. أسر الآن تعرت وخرجت من أجل المادة والشهرة والمال، وصاروا هم قدوات لأسر المسلمين، وأولاد كذلك ونساء إلى آخر ما هنالك مما يدمي القلب. فلو أنه سهم لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. فنوجه أولادنا إلى هؤلاء أصحاب الهمم العالية في القرآن الكريم، وكذلك في واقعنا المعاصر، أو العلماء والأئمة على مدى تاريخنا. وكذلك مما يرفع الهمة أن نقرأ في فضل الشيء الذي نريده. قد يفتح عليك يا أخي في العلم والتعليم، قد يفتح عليك في الصدقة، أنت غني، وفي البذل، قد يفتح عليك في الصلاة والتبكير إليها، قد يفتح عليك يا أخي في الإصلاح بين الناس، قد يفتح عليك، وعليكم السلام ورحمة الله، قد يفتح عليك في بر الوالدين، قد يفتح عليك في جمع القلوب والتأليف بينها. فالفتوح كثيرة، فاقرأ في فضل هذا الشيء الذي أنت تميل إليه. قد يفتح عليك في قيام الليل، في صيام النهار، في ذكر الله عز وجل. فإذا قرأت في فضل الشيء توجهت إليه وحرصت عليه. كذلك مما يكون علاجا لضعف الهمة، إيش يا عبد الرحمن اللي بعده ذكرني أبي. ها أيوة بعد أيوة، صحبة أهل الهمم العالية. صحبة أهل الهمم العالية، عندما الإنسان معلش صاحب همة دنية ما وراء إلا القاذورات والنجاسات أكرمكم الله، سيصير مثله بعد حين. لكن إذا صاحب الهمم العالية سيصير مثله بعد حين بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن صاحب الهمة العالية لا يرضى أن يكون معه أصحاب الهمم الدنية، فيبقى يوجهه ويرشده ويدعوه ويصحبه معه حتى ترتفع همته. كذلك مما يرفع الهمة أن يبدل الإنسان ويغير، لأنه الاستمرار على شيء ما ربما يجلب الملل للإنسان. فمثلا طالب العلم ربما إذا قرأ في أصول الفقه يمل، يا أخي انتقل إلى الفقه، انتقل إلى الأشعار، انتقل إلى الأدب، انتقل إلى تفسير القرآن، انتقل إلى الحديث الشريف، وهكذا. هذا التغيير والتبديل بإذن الله عز وجل ينشطك. وكذلك مما يرفع الهمة بارك الله فيكم أن لا تحمل نفسك فوق طاقتها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خاصة في طلب العلم. بعض الناس يريد أن يطلب العلم من الآخر أول شيء. لا يا أخي الكريم، أنت تريد أن تكون مصارعا، لا تذهب تصارع بطل العالم، يا أخي صارع الأولاد في حارتك أول شيء. ف فإذا انتصرت عليهم انتقل إلى من بعدهم، وهكذا تريد أن تسبح اسبح في هذه الكأس، في هذا الكأس أولا، ثم بعد ذلك تطور واسبح في النهر واسبح في البحر وفي المحيط. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. وقد قال الزهري رحمه الله تعالى: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما يؤخذ العلم على مر الأيام والليالي. وهذا كذلك إذا ذهبت إلى تلعب أثقال أو تحمل أثقال، لا تحمل أثقل شيء في بادئ الأمر، وهذا أمر معلوم يعني بالسليقة وبالطبيعة. فينبغي لنا أن لا نحمل أنفسنا فوق طاقتها، لأن الإنسان إذا حمل نفسه فوق طاقته انهار، وبالتالي سينسحب من الميدان. فهذه سبعة أشياء ينال بها العبد علو الهمة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمران الأولان سؤال الله عز وجل ودعاؤه أن يعطيك علو الهمة. الأمر الثاني معرفة حقارة هذه الدنيا وغلاء الآخرة وتميز الآخرة. والأمور الخمسة جمعها أحد المشايخ فقال، إيش قال يا عبد الرحمن؟ وخمسة علاج ضعف الهمة: قراءة في سير الأئمة، وذكر فضل العلم والتعلم، وصحبة الطلاب أهل الهمم، ونقلة الملول من صنف إلى آخر فيما نفعه قد حصله، لكي تعود نفسه مشتاقة وعدم التحميل فوق الطاقة. هذه الأمور الخمسة ترفع الهمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة ترشدنا إلى علو الهمة، ومن ذلك الحديث الذي ذكرته أولا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ومن ذلك كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفساتها، يعني الأمور الدنية هذه التي لا يلتفت إليها يكرهها الله عز وجل ويكرهها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والكلام في الحقيقة يطول، لا أريد أن أطيل عليكم ولا أن أملكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العزيمة على الرشد، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.